بالنسبة للسيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى الغزوة الرهيبة والعظيمة والنافعة، غزوة أحد. وغزوة أحد قد قص الله خبرها من آية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، الله سميع عليم، إلى قرابة آخر السورة. يقول ابن سعد: ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال في السنة الثالثة من الهجرة، يعني بعد بدر بسنة وأيام، على رأس 32 شهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما رجع من حضر بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان اللي سبب بدر بن حرب موقوفة في دار الندوة، العير وعليها الدراهم والأموال كلها، وهي سبب القتل وسبب فمشت أشراف قريش إلى أبي سفيان فقالوا: نحن طيبوا أنفس أن تجهزوا بربح هذه العير جيشا إلى محمد، الربح اللي حصل من هالعير جهزوا بجيش إلى محمد. فقال أبو سفيان: وأنا أول من أجاب إلى ذلك، وابن عبد مناف معي، لأنه من بني عبد شمس وهم من بني عبد مناف. فباعوها فصارت ذهبا، فكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. شوف يعني هذا يعطيك لمحة من التجارة اللي كانت عندهم، شيء مهول، 50,000 دينار ذهب و1000 بعير. فسلم إلى أهل العير رؤوس أموالهم وأخرجوا أرباحهم، هم تصدقوا بالأرباح فقط، وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينار، سبحان الله متمرسين في التجارة، ربحهم دائم 100%. إذا حطيت معهم دينار ورجعت العير وباعوا يعطونك مع الدينار دينار. وفيهم نزلت: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذا إن شاء الله نرجوه الآن، ننتظر في إيران أنهم ينفقون المليارات في هدم دولة التوحيد، وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون بإذن الله. ورأينا هذا في اليمن إن شاء الله، وفي الشام وفي العراق إن شاء الله، أن كل مال، وهنا في السعودية وفي الخليج أنفقوا مليارات المليارات، كل يوم حسرة قدامهم بإذن الله. طيب، قال: وبعثوا رسلهم يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم. هذه المرة يبغونها استئصال، يبغونها استئصال تام. فأوعبوا وتألب من كان معهم من العرب وحضروا، جو بعض الناس المرتزقة العرب اللي ما لهم لزوم لكن بغض في الإسلام ونصرة لقريش، ومعهم يهود ومعهم أخلاط ومعهم، وأجمعوا على إخراج الضعن يعني النساء معهم ليذكرنهم قتل بدر فيحفظنهم، يعني يثرن الحفيظة والحمية فيكون أحد لهم في القتال، هذا أيضا حيلة حربية. وكتب العباس بن عبد المطلب بخبرهم كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أن العباس في اختلاف، هل كان مسلم يخفي إسلامه وهذا ليظهر، أو أنه ما أسلم، الله أعلم. أما في بدر فقال: ظاهرك علينا. لكن حتى لو كان كافر كان هواه مع ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب بالأخبار. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع بكتاب العباس، وأرجف المنافقون واليهود بالمدينة، قالوا: بس بيجيكم خبر، بيجيكم شيء يستأصلكم يقتلعكم من جذوركم كلكم ويمحاكم من وجه الأرض، الفئة الموحدة. وخرجت قريش من مكة معهم أبو عامر الفاسق، وهذا اللي قال الله إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، كانوا يسمونه الراهب في الجاهلية، وكان يتنسك وتنصر ويجيب العلوم ويجيب الكتب، ثم صار هو أشد أعداء الإسلام، سبحان الله، ما كل واحد يتوقع أنه قريب يصير قريب. وكان يسمى الراهب، ومع 50 رجل من قومه رايحين من المدينة يناصرون أهل مكة، وكان عددهم 3,000 رجل. شوف الجيش اللي عرمرم هذا، 3,000 رجل فيهم 700 دارع، 700 عليهم الدروع، ومعهم 200 فرس و3,000 بعير، ما في 2 يتعاقبون، كل واحد على بعير، و200 فرس، والضعن 15 امرأة. وشاع خبرهم ومسيرهم في الناس، جت الأخبار، جيش كبير ما يخفى، حتى نزلوا ذا الحليفة الميقات الآن، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له، أنس ومؤنس ابني فضالة الظفريين من بني ظفر، ليلة الخميس الأربعاء في الليل، ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالعريض حتى تركوه ليس به خضرة، في زرع مشهور بر أو ذرة أو شيء في العريض من جهة الميقات الآن، يقول لي أنفكوا الخيل والبل فيه، راح مراغة كله، راح الخضار اللي كله فيه من كثرة الله. ثم بعث الحباب بن المنذر بن الجموح إليهم فدخل فيهم فحزرهم وجاء بعلمهم، وبات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم في عدة ليلة الجمعة الليلة اللي بعدها عليهم السلاح في المسجد بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرست المدينة تلك الليلة ليلة الجمعة حتى أصبحوا، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة كأنه في درع حصينة، وكأن سيفه ذا الفقار انقسم أو انفصم من عند ضبته، انكسر من كسرة من عند الضبة ضبة السيف، وكأن بقرا تذبح، وكأنه مردف كبشا، فأخبر بها أصحابه وأولها عليه الصلاة والسلام، وهو من أعظم من يعبر الرؤية. قال أما الدرع الحصينة في المدينة، وأما انفصام سيفي فمصيبة في نفسي، سيفك حدك، وهو قال رجل من أهل بيتي يقتل، وأما البقر المذبح فقتل في أصحابي. يشوف البقر تفسر بالسنة مثل تفسير يوسف، والبقر أنفع شيء للأرض، تحرث الأرض والزرع من عندها واللبن من عندها والخير من عندها، والصحابة هم أنفع شيء للأرض. وأما مردف كبشا، مردف كبش فكبش الكتيبة يقتله الله إن شاء الله، كبشهم هم نطاحهم يقتله الله وهو حامل اللواء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه أن لا يخرج من المدينة لأجل هذه الرؤية، وفيه أن الرؤية تأتيك معلمة منبهة مبشرة منذرة كذا، فأحب أن يوافق على مثل رأيه أنه يمكث في المدينة ويحصنها وهم في شر حال، وإن جاءوا يرمونهم النساء بالرحى وبالحصى من فوق والرجال بالسهام، وقالوا حتى أهل المدينة ما دخل علينا أحد في الجاهلية إلا هزمنا وانطلعنا له عاد حنا ويا سجال، لكن ما يدخل علينا وهي درع حصينة، وهذا عدد ما في طاقة به. ها هذا رأي عليه الصلاة والسلام، فأشار عليه عبد الله بن أبي بن سلول لا يخرج وقال هذا الكلام، وكان ذلك رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار أن يبقى في المدينة ويحصنها عليه ويقضي الله ما يشاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثوا في المدينة واجعلوا النساء والذراري في الآطام، في حصون في أعالي الجبال توضع فيها النساء والذراري والرجال يكونون. فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدرا رضي الله عنهم، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدوهم ورغبوا في الشهادة وقالوا اخرج بنا إلى عدونا، فغلب على الأمر الذين يريدون الخروج، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الجمعة، ثم وعظهم وأمرهم بالجد والجهاد وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بالشخوص، هذا بعد صلاة الجمعة، قال اجتهدوا وتراكم منصورين إذا صبرتم وتهيأوا لعدوكم. ثم صلى بالناس العصر عليه الصلاة والسلام عصر الجمعة، وقد حشدوا وحضر أهل العوالي والقرى اللي حول المدينة كلهم جو. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ومعه أبو بكر وعمر وزيراه وصاحباه حتى في القبور عنده، فعمماه صلى الله عليه وسلم وألبساه، لأنه لبس درعين والمغفر واللأمة والبيضة، وحطوا له القوس والاثنين كلهم يجهزون صلى الله عليه وسلم عليهم رضوان الله، وصف الناس ينتظرون خروجه. فقال سعد بن معاذ وأسيد بن حضير للناس استكرهتم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج والأمر ينزل عليه من السماء، ولحيتوا عليه لين ردوا الأمر إليه، فخرج صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته وأظهر الدرع، درع درعين واحد فوق واحد، وحزم وسطها بمنطقة من أدم من جلد ووضع فيها حمائل السيف، واعتم عليه الصلاة والسلام وتقلد السيف وألقى الترس على ظهره مرة عدة المحارب، وهو عليه الصلاة والسلام أشجع بني آدم، فلما رأوه ندموا على ما صنعوا وقالوا ما كان لنا أن نخالفك، اصنع ما بدالك. وشوف الإنسان العزم، خلاص شاور، فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا رأي ف فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. فساد الرأي أن تتردد. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه وعقل كامل، قال لا ينبغي للنبي إذا لبس أمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، فانظروا ما أمرتكم به فافعلوه، وامضوا على اسم الله فلكم النصر ما صبرتم. كان يشترط عليهم عليه الصلاة والسلام يشترط عليهم الصبر، والهزيمة اللي حصلت بسبب عدم الصبر ما صبر. الحديث بقية رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.